إليكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة عبر القناة الأولى المصرية، وهذه هي أول جمعة في شهر الله المحرم رجب. أدب الحوار خلق من أخلاق الإسلام يدعو إلى الأخوة والائتلاف وعدم الفرقة والخصام، والمسلم مطالب في كل أحواله من قبل ربه أن يتقلب بين الجميل والأجمل وبين الحسن والأحسن، ومطالب من قبل محاوريه أن يدفع بالتي هي أحسن. قال ربنا تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الكلمة الطيبة هي من أهم أدوات المسلم في حواره ومناظراته مع الآخرين. وقال أحد الحكماء: جربت الشدة واللين فوجدت اللين أقطع. الكلمة الطيبة رسول سلام إلى القلوب وبسمة سلام إلى الوجوه. أدعو الله عز وجل أن يرزقنا أدب الحوار، وأن يؤدبنا بأدب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزق مصرنا الأمن والاستقرار. القرآن الكريم هو شفاء من كل داء. قال ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كتاب الله قرآن كريم وفرقان ودستور قويم، هو النور وهو الخير المرجى والنعيم المقيم، به عز الأوائل كل عز وتوج ملكهم مجد عظيم. وحيث إن أحسن ما تلاه التالون وأنصت إليه السامعون كلام من يقول للشيء كن فيكون. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل أواب.

من الأولى ولا سوف يؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فقدس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم صدقت يا إلهي.